بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الاعتدال في الدين. أيها الإخوة المستمعون، فلقد اختار الله لنا أكمل الشرائع وجعل شريعة الإسلام خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها، فهي الشريعة الكاملة في كل تشريعاتها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الشريعة شريعة وسط، ليس فيها غلو وليس فيها جفاء. لقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم، وكانت توجد ديانتان سماويتان قد حصل فيهما تحريف وتغيير وتبديل. أولاهما الديانة اليهودية، ولقد كان اليهود ينزعون منزع التشدد، فهم أحرص الناس على الحياة، وهم أحرصهم على المال، يجمعونه من كل طريق أمكنهم جمعه. والديانة الثانية هي الديانة المسيحية التي غلب على أهلها الرهبنة والزهد وتحقير الدنيا، فجاءت شريعة الإسلام وكانت وسطاً بين هذين المنهجين. فلقد أبت التشدد وأبت الميوعة والتسيب، فلقد أبت النزعة التشددية التي تضيق على الناس وتكلفهم بما لم يكلفهم الله به، وتوجب عليهم ما لم يرد نص على إيجابه، كما أنها رفضت المنهج المتسيب الذي ينحى منح التفريط ويغلب عليه تضييع الواجبات، فأمرت بالاعتدال في كل الأمور ونزعت منزع التيسير والتسهيل على الناس. يقول الله جل ذكره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذه الشريعة نهجت منهج التيسير والتسهيل، بخلاف ما ينهجه البعض في هذه الأيام. فريق ينحى منح التشدد فيضيق على الناس ويوجب عليهم ما لم يوجبه الله عز وجل، ويحملهم على التشدد والتضييق فيضيق على نفسه ويضيق على الآخرين. ولقد جاء الإسلام بالنهي عن هذا المسلك كله، نجد ذلك ظاهرا جليا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما نهجه أصحابه رضي الله عنهم. فحينما بلغه أن ثلاثة من أصحابه جاءوا إلى بيوته فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا أيننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهما أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أقوم فلا أنام، يعني الاستمرار على الصلاة، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم أأنتم الذي قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك المنهج الذي أرادوا انتهاجه طلبا للخير ومسابقة في هذا الجانب، وهو أمر قالوه عن حسن نية ظانين أنهم بذلك ينالون مرضى الله، لكنهم أخطأوا فيما تصوروه. ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي انقدح في نفوسهم والذي أرادوا أن يطبقوه على أنفسهم. بين لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب لين اللبق، وضرب لهم المثل في نفسه عليه الصلاة والسلام ليكون ذلك أدعى لامتثالهم واتباعهم ما يأمرهم به ويرشدهم إليه. وفي قصة أخرى تدل على مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على العبادة، وأن هذا الحرص قد لا يكون حرصا في موضعه. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم، فآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا. فجاء سلمان الفارسي زائرا أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء متبذلة، فسألها ما شأنها؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا رغبة له في الدنيا. فجاء إليه سلمان رضي الله عنه زائرا بعدما سمع ما سمع من أم الدرداء، فصنع له طعاما وقربه إليه، فقال له سلمان كل، قال إني صائم، قال لن أكل حتى تأكل، فأكل ونام عنده سلمان الفارسي. فقام ليصلي، قال له سلمان نم، ثم بعد برهة قام ليصلي قال له نم. فلما جاء آخر الليل قال قم الآن، فقام أبو الدرداء وصلى هو وسلمان، وبعد فراغهم من صلاة ما كتب الله لهم قال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان منه ومن سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وفي واقعة أخرى قال فيها عبد الله بن عمرو بن العاص: أصوم النهار وأقوم الليل ما عشت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: صم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فذلك كصيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها. قال: إني أقوى على أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حرصا منهم على الخير وتسابقا منهم في مجاله أرادوا أن يفعلوا ما أخبروا أنهم سيفعلوه، ظنا منهم أن ذلك هو المحبوب لله عز وجل. لكن الله عز وجل بين لهم أن ذلك خطأ، وأن الاعتدال في العبادة مطلوب. ولهذا جاء في تتمة حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، أي لزوارك. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله أن التوازن بين هذه الحقوق أمر مطلوب، وأنه إن اتجه للتركيز على جانب دون آخر أضاع الجانب الآخر. والإنسان مطلوب منه أن يراعي الجوانب كلها، وأن يعطي كل ذي حق حقه. ولقد دخل صلوات الله وسلامه عليه يوما المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين فسأل عنه، قالوا: هذا حبل زينب، إذا فترت تعلقت به، أي إذا فترت وهي تصلي، إذا أحست بتعب أثناء الصلاة تعلقت بهذا الحبل. وقال صلوات الله وسلامه عليه: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولا يعني هذا أن الإنسان يقتصر على الواجبات ولا يقوم بالسنن، فإن الحاجة داعية إلى السنن، سواء كانت من السنن الراتبة أو من غيرها، فإنها تكميل لما نقص وتسديد لما قد يوجد من خلل. لكن الشيء الذي ينهى عنه أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته، وأن يشق عليها أو أن يشق على الآخرين بتكليفهم بشيء لهم فيه سعة ويجدون عنه مندوحة، فليس للإنسان أن يلزم غيره ولا أن يلزم نفسه بما لم يلزمه به الشرع. جعلني الله وإياك يا أخي المستمع ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم. ولهذا الحديث صلة في لقاء قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.